فيه ليلى، فجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال أمنا حتى. على آله وصحبه أجمعين. هذا بيان مبدأ هجرته. تقدم لنا شيء من هذا في الدرس السابق. النبي عليه الصلاة والسلام حصلت البيعة بينه وبين الأنصار، ولأنه صلى الله عليه وجروا إليه، بعد ذلك صاروا وصفهم الله سبحانه من هاجر إليهم ولا يجدون في، كانوا يفرحون بمن يأتيهم، فصار الصحابة رضي الله عنهم جلوتهم ومجتمعهم إذا حزم في هذه الدعوة، ويزعم أنه من أهل نجد. قريش تعرف أن أهل نجد أهل رأي وعندهم عقول، وأنهم فهم أدخلوا، ولو قال أن من مكان دخلوا لأنه لبس عليهم، قالوا من أهل نجد، فدخل فقالوا من على هذا، وأراد أن أتشاور وهم يتكلمون، كل يأتي برأي ولا يتفق، وهو إذا جاء الرأي فالندع، قال هذا ما برأي. حتى جاء أبو جهل لعنه الله بالرأي الذي أبداه، وقال إننا نرى لأن بنو عبد مناف سيطالبون من يعمل شيء، فقالوا إننا نعمل طريقة جميع الناس يكونون ضد عبد مناف ولا يكونون ضدهم إلا إذا ادعت بنو عبد مناف على كل واحد من هذه القبيلة، صارت القبائل كلها ضدهم، فنرى أنه يؤخذ من كل قبيلة من قبائل أهل مكة شاب قوي ويعطى سيف أيضا حاد من أحسن السيوف، ثم يدلون على محمد ويضربونه ضربة واحدة ويقتل ونستريح منه. فإذا قتل بقيت بنو عبد مناف ما تدري من تتبع، ها القبيلة ولا ها القبيلة، ولا يقومون على الناس كلهم، ما يستطيعون يقومون على الناس كلهم، فهذه الطريقة. فلما أتى أبو جهل لعنه الله لهذا الرأي، قال الشيخ النجدي نعم هذا هو الرأي، وأيدهم على هذا وقالوا هذا لهم، فاتفقوا على هذا وانفض مجلسهم على هذا الرأي، وجمعوا واختاروا من شبابهم من يرون أنه يصلح لهذا الأمر، واختاروا لهم الأسياف السيف البتار الذي يقضي بأول ضربة على المقتول، فأعطوهم هذه الأسلحة ووعدوهم على أنهم هذه الليلة يجتمعون عند بيت باب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قدروا يدخلون عليه يقتلونه وهو في راجه، وإلا ينتظرون حتى يفتح الباب ويقتلونه. فأتبعوا أمرهم على هذا، فجاء جبريل، والله عز وجل يقول في وصف حالتهم هذه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن لما مكروا بالنبي عاملهم الله بفعلهم مكر بهم، فما مكروا عاملهم الله بفعلهم ومكر بهم. فأرسل جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا تبث هذه الليلة في بيتك، لأنهم بيتوا لك الأمر كذا وكذا. فأمر علي أن يبيت في فراشه، وذهب صلى الله عليه وسلم وبات في مكان غيره. ولما اجتمعوا قام عليه الصلاة والسلام وأمر علي يبيت في البيت، وأخذ من التراب وخرج عليهم وفتح الباب وهم جالسون لا يشعرون به، لأن الله أعمى أبصارهم، ولأن الله سبحانه مسخهم على مكانتهم فما استطاعوا قيامه وما استطاعوا أن يعمل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشاهم الله وهم لا يبصرون، وأخذ التراب ووقف على رأس كل واحد من هؤلاء الشباب وذر عليه التراب وذر عليهم كلهم، ثم خرج وذهب صلى الله عليه وسلم وهم جالسون منتظرون. فجاءهم رجل وقال ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا ننتظر محمد لننفذ العملية لنقتله. قال أين أنتم وأين محمد؟ خرج محمد من عندكم وفتح بابه وأنتم جالسون، وأخذ التراب من تحت أرجلكم وذره على رأس كل واحد منكم وأنتم لا تشعرون، كيف تستطيعون أن تصلوا إليه وهو يعمل هذا العمل معكم، وأنتم كيف تتمكنون من شيء؟ فتعجبوا قال ما يمكن هذا. قال انظروا إلى رؤوسكم، فجعل كل واحد يضع رأسه يضع يده على رأسه ويجد التراب على رأسه مصداقا لقولها. فباءوا بالفشل وصدق الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية نزلت فيه لأنهم لما اجتمعوا قال قائل نحبسه وقال قائل ننفيه عن البلد وقال قائل نقتله. فذكر الله قصتهم وما كانوا يتآمرون به. وإذ يذكر بك الذين كفروا ليقتلوك قتل أو يثبتوك يحبسوك أو يخرجوك ينفونك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حينما خرج وذر التراب على رؤوسهم وذهب وتركهم ذهب إلى بيت أبي بكر فأتى قرب منتصف النهار وقال له إن الله أذن لي بالهجرة. فأبو بكر فرح بذلك فرحا شديدا لأنه قبل ذلك يستأذن النبي أن يهاجر إلى المدينة والنبي يقول انتظر لعله يؤذن لي فنذهب سواء. فقرت عين أبو بكر رضي الله عنه بما كان يؤمله وينتظره وفرح فرحا شديد وقال يا رسول الله قد أعددت لهذا الأمر ناقتين مناسبتين فأرجو أن تقبل إحداهما مني الأخرى وإحداهما لك تقبلها والأخرى لي ونذهب نهاجد عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقبلها وقال بالقيمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ابحث لنا عن دليل لأنه هو وأبو بكر لا يعرفون الطرق لأن المدينة لها عدة طرق فهم يبحثون عن الطريق الأسلم والأسهل والأقرب. فكان فيه رجل مشرك يدعى عبد الله بن أريقط كان كما وصفوه ماهرا خريتا يعني غاوى الخريت البالغ الغاية في الدلالة. فاتفق معه أبو بكر على أنه يدلهم إلى المدينة فأعطاه الإبل الرواحل وما عليها وقال اذهب فرعها لنا وبعد 3 ليال تأتينا في غار ثور. فخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأبو بكر ودخلوا في الغار لأن المشركون الآن اشتدت أذاهم وأسفروا عن عداوتهم الزائدة وبحثوا على أن يقتلوه قبل أن يخرج إلى المدينة فلم يدخروا وسعا. فذهب صلى الله عليه وسلم ودخل الغار هو وأبو بكر وبحثوا ولم يجدوا شيء وكانوا يعرفون الغار قالوا نذهب إلى غار ثور لعله اختفى به. فذهبوا إلى الغار والنبي فيه وأبو بكر فيه فجاءوا يدورون حول الغار وقد سخر الله سبحانه وتعالى العنكبوت ونسجت على فمه لأن لناس جثن عليها العنكبوت من شافه قال هذا له مدة ما جاء أحد وأتت حمامتان ووقعت في فم الغار فجعت يتجاوبان بأصواتهما. ولذلك يقول بعضهم ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ما ظنوا انها نحام على النبي عليه الصلاة والسلام وانهم في فم الغار دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو دفاع من ناحية وتضليل للمشركين من ناحية اخرى. فالمشركون لما رأوا الحمام ما فيها احد لو في حمام ما وقع لو فيها احد ما وقعت الحمام تحت رجليه ولو كان ولو داخله احد ما بقي عش العنكبوت عليه ثاني روح عش العنكبوت. فنظروا وأبو بكر وهم يقفون على فم الغار بمقربة منه وأبو بكر في الغار ينظر إلى أقدامهم وقال يا رسول الله هؤلاء المشركون لو إنسان منهم طنبس وناظر موضع قدميه لرأى النبي وأبو بكر لكنهم لم يفعلوا ذلك أعمهم الله ومنعهم. فتيقنوا أن هذا الغار ليس فيه أحد ورجعوا يبحثون ويرسلون الطلب في الطرق وكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس. وفي الليل تأتيه ابنة أبي بكر وتأتي لهم بطعامهم ومشرابهم هم ترجع. فلما مضت 3 أيام جاءهم الدليل عبد الله بن أريقط وخرجوا من الغار وركبوا إبلهم وذهبوا، فبرد الطلب ولم يكن في مكة من يبحث الآن، لأنهم تجردوا يبحثون في أمكنة بعيدة، وقريش يبذلون الأموال لمن يتيبه، وقالوا من يأتي بمحمد نأتيه 100 من الإبل سواء أتى به حيا أو مقتولا نعطيه 100 من الإبل. فذهب الطلب، وكل يذهب في أي طريق، الذي يذهب بطريق الطائف، والذي يذهب بطريق المدينة، والذي يذهب بطرق المدينة. وكان من أشجعهم سراقة بن مالك، فذهب سراقة واستمر في الطلب، والنبي لما خرج صلى الله عليه وسلم عارضه سراقة فرآه وعرف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب في طلبه. ولما ذهب في طلبه التفت أبو بكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، قد توكل على الله ولم يهمه أحد، ويمشي بتسخير الله وبدبرة الله سبحانه وتعالى معتمدا متوكلا عليه. فالتفت أبو بكر وقال هذا صاحب فرس خلفنا، فلما اقترب قال هذا سراقة خلفنا، هو معروف انه مندوب المشركين. فابتدع عليه صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت اليه، فساخت قوائم فرسه وغاصت في الارض، فجعل ينادي يا محمد يا محمد ادعو الله لي وسأحميك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وارتفعت ودخل في قلبه سراقة ان هذا لا يمكن ان يحصل من بشر، وان هذا شيء عناية من الله، ورجع خاسئا وهو حسير لما كان يؤمله، ولكنه من بعض النواحي رجع وقلبها الان مقترب من الايمان. فرجع وجعل يذود عن النبي، بدل ما كان يذهب في طلبه جعل يحرسه ويحميه، وكل من قابله من المشركين للبحث قال لا تذهبوا، أنا جئت من هذا الطريق من مكان بعيد ما فيه أحد، لا تكلفوا أنفسكم، ما ها هنا محمد. فجعل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بعد ذلك استمر عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة، حتى حصلت الآيات العظام في هذا السفر، منها عليه الصلاة والسلام عجز المشركين عن أن ينالوا منه شيء، ومنها أنه يدر التراب على رؤوسهم وهم جالسون لا يشعرون. معجزات هذه لا يمكن أن تكون إلا من الله، ما هي في طوق البشر. ومنها أنه جلس في الغار في مكة وسط مكة وهم يبحثون، كل يبحث وكل ومع ذلك ما قدروا عليه. ومنها صلى الله عليه وسلم خروجه إلى المدينة وهم يعرفون أين يذهب أكثرهم. ومنها قصة سراقة وكون قوائم فرس تغيص في الأرض، وكونوا في الأول طالبا للنبي ويرجع بعد ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه عنده من الخوف وعنده على النبي، ما كان يخاف من نفسه، هو ما كان ما همته نفسه أبو بكر رضي الله عنه، لكن شفقة على النبي، شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم يناله سوء، كان قلقا، فكان يمشي حينا أمام النبي يخشى من أحد يأتيه من الأمام، وأحيانا يتذكر الطلب فيرجع ويكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا ينظر أيهما هنا وحينا هنا، كل المحافظة. والنبي يهدئ روع أبو بكر ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإذا كان الله ثالث من يستطيع أن ينالهم بسوء ومن يستطيع؟ فأنزل الله سكينته على رسوله والطمأنينة، وكذلك أشار القرآن إلى رفيقه في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقلبه مطمئن. لكن أبو بكر يحزن خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحزن إن الله معنا، إذ هما في الغار، فهو رفيقه في الغار. وهذه أيضا من ميزات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كونه هو رفيقه في الهجرة وهو رفيقه في الغار في هذا الوقت الحرج ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق بإجماع أهل السنة والجماعة أنه هو أفضل الأمة على الإطلاق. والنبي يشيد بذكره ويقول ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، ويقول عندما تناول بعض الصحابة كذا لا تؤذوني في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني المهاجرين مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم هؤلاء مهاجرين الأولين. فهذه مبدأ هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما لما وصل كذلك خيمة أم معبد أيضا حصلت المعجزات العظيمة فيها، لما مر عليها وطلب منها إذا كان عندها شيء للضيافة فأخبرت ما عندها شيء، لأن الوقت وقت دهر، وقت سنة ما في ربيع والناس في فقر، ما الله ما عندنا شيء. وكان عندها شات في كسر البيت باقية في ضرها الشمس ويضرها الهواء ولا تقدر تمشي، وراحت الغنم اللي فيها نشاط وما استطاعت تمشي معين، وباقي في كسر البيت ينتظرون أي ساعة تلفظ أنفاسه ويسحبونه يبعدونه. فلما قال النبي وهذه الشات، قالت هذه ما أقعدها إلا الهزال يا رسول الله، ما بخير من الهزال ما عجل تمشي. فقال تأذنين لنا أن نحلبها؟ فقالت نعم. فأقام صلى الله عليه وسلم وأقامها ومسح ظهرها ومسح ضرعها، فلما در اللبن من ضرعها قال ناولينا القدح، فأخذ القدح وحلب صلى الله عليه وسلم حتى صارت الروة فوقها، فأعطى أبو بكر شرب وأعطى كل من معه فشرب، وكان هو صلى الله عليه وسلم قال آخر ساكنكم آخرهم شربا، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رووا كلهم، ثم ملأ القدح وأعطاه أم معبد وقال اشربي، فشربت حتى رويت، ثم حلب حتى ملأ وقال هذا أبقيه عندك لأبي معبد إذا جاء أيضا يشرب، فملأ هنا. ثم صلى الله عليه وسلم واصل. فكل هذه معجزات ما تحصى المعجزات التي حصلت صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل وفي طريق هذه الهجرة. نعم. ولما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فقال لهم لقد رأيت بالساحل أسودة ما أرى أسودة أسودة ما أرى، يعني رأى في الساحل من بعد يتحرك، يقول رأيت أسودة من البعد، يعني رأى أن هذا لكنه ما تحقق معهم لأن المكان بعيد، أنه رأيت سواد، والسواد ما هو بسواد شجر ولا هو بسواد يعني سواد أواد، منين من بعد رأيت أسودة. نعم. فقال لهم لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه، فغطن صراقة فأراد أن يكون له الظفر خاصة، فقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال بل هما فلان وفلان، خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه فدخل خباءه وقال لخادمه اخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه. نعم، كل هذا حرص ما حد يشعره، يبي يفوز بهذا الظفر، يفوز بهذا الظفر أنه هو الذي يأتي بمحمد. لما قال الأسود قال لا، قال صراقة لا أنا خابرهم، هذا فلان وفلان رايحين للمدينة ما يعلمهم، وهما بس هو ظن أنه النبي ما يبي حد يدري علشان هو اللي يفوز بهذا. ثم قال للجارية خذي الفرس من وراء خباء البيت حتى الجالسين ما يشعرون أن الفرس تحركت، وروحي وإذا صرتي وراء الأكمة وأمسكيها، وهو إلى راح يمشي على رجليه ما حد ظن أنه يبي يروح الجهة والفرس قدامه تنتظره، فذهب وركب الفرس والسلاح وذهب إلى تلك الأسودة. نعم. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. نعم، استعد برمحه الطويل الذي يقتل به الواحد وهو من بعد، ما يحملوا النغور أكمل على الفرس يخط بالأرض. وهذه الرماح الطوال، الرماح الطوال ما هي سنحملها، يمسك طرفها ويخليها تمشي وراء وفرس من على الفرس تخط بالأرض. ولذلك العرب يخبرون مثلا عن أراضيهم وعن أمكنتهم، هذا تجر فيه الخطي، وليس سمي الخطي لأنه طويل يخط بالأرض مثل ما قال الشاعر: وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها. وكذلك أيضا مثل ما قال المتنبي: مجر عوالينا ومجر السوابق، العوالي هي الرماح، مجر حيث ما نجر الرماح فيها، فهو من عظم رمحه يخط معه بالأرض. نعم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرسه، وسأله أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان معه إلى نعم. إنه لما رأى هذه الآية العظيمة وهذه المعجزة أيقن أن هذا نبي، فقال: بك تكتب لي كتاب، بدمت أنك على هذه الحالة لابد أن تملك الناس، أو لابد، فأنا الآن بأرجع أرد الناس عنك، لكن بك تكتب لي كتاب أحطه عندي حتى إذا منك جيت يوما ودخلت مكة ولا يعرض عليك. فقال النبي لأبي بكر: تكتب له. فقطع قطعة أديم، يعني قطعة جلد، وكتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذها سراقة معه، لأن هذا دخل الإيمان الآن في قلبه، وأيقن أن هذا نبي، وأيقن أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى ينصره، لأنه رأى هذه الآية وهذه المعجزة، وهذا شيء أراده الله له. وإلا فما كل من رأى الآيات والمعجزات يحصله الإيمان، بل ربما إن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى الآيات والمعجزات ازداد كفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكفار قريش لما أتاهم النبي بالمعجزة العظيمة وهو الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى ازداد كفره. ولما طلبوا منه آية وطلبوا أن ينشق القمر، فسأل الله سبحانه وتعالى وانشق القمر، ورأوا في الكثين عن جبل أبي قبيس، واحدة هنا واحدة هنا، ورأوا قالوا: هين هذا ما هذا سحرنا محمد، ولا القمر ما جاء شيء لكنه سحرنا. فلما أتى الناس الصفار مسافرين وأتوا قالوا: أنتم شفنا الحشن شفنا؟ قالوا: نعم، في يوم كذا في ساعة كذا القمر شفنا وقالت كذا. علموا أن هذا ما هو صحيح، وأن هذه آية من آيات الله، والله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكلهم لمستقر. ما نفعتهم الآية، لكن سراقة أراد الله له الهداية، فلما رأى هذه الآية العظيمة هذا هو الله. نعم. وسأله أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان معه إلى يوم فتح مكة، فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اليوم يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عمي عنا الطلب. فقال: قد كفيت. نعم، عرض عليهم قال: تحبون شيء عليكم ينقص. سراقة لما رأى هذه الآية قال: أنا الآن أرجع للناس وأقول ما مر محمد مع هذا، وهذا الطريق ما فيه أحد، وأنا أعطيتكم، لكن هل يلزمكم حاجة؟ هل تبون ماء؟ هل تبون زاد؟ هل تبون أزودكم شيء؟ قالوا: لا، ما علينا عازة شيء، بس إنما لا يلحقنا أحد وبس. نعم. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر. فكان أول النهار جاهدا عليهما، وآخره حارسا لهما. نعم، هذه آيات الله هذه وقاية الله سبحانه وتعالى، انه اول النهار جاهد في طلبهما ويعمي الناس ما حد يدري به، هو اللي يمتاز بهذا الفخر، وفي اخر النهار بعد ما رأى الآية العظيمة يكون حارس، صار هو الذي يحرسهم ويرصد الناس عنه. نعم. ثم مر في هذه عناية الله، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، ما يحتاج أنك ترصص جبال ولا يحتاج أنك، عناية الله تكفيك، إنما كن مع الله يكن له معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كن مع الله يكون الله معك سبحانه وتعالى، لكن لا تمكر بالله فيمكر بك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا تخادع الله فإن الله يخادعك، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فمن اتقى الله واعتمد على الله فالله يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه نتائج التقوى، وهذه نتائج الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والتبري من الحول ومن القوة، إن حولك وقوتك ما تنفعك، تجتهد أنت بفكرك وعقليك، لا، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فاعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم مر في مسيرهما ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية وذكر القصة، ثم قال وأصبح صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يجازي وسؤددي، سلوا أختكم من فخار لا يجازى وسؤددي به من فخار لا يجازى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. نعم، سلوا أختكم الخزاعية أم معبد عن شاتها الهزيلة، واسألوها عن الإناء اللي ملأه النبي من اللبن وأسقى الحاضرين وملأه ووضعه عنه. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، تشهد بهذا، يعني ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة العظيمة فيها. نعم. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح غرة الشاة مزبدي. إيه بصريح رغوة. ضرتي. نعم. ضرت الشاة مزبدي. نبي لا يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال يرى. نبي يرى ما لا يرى. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدي. ترحل في قوم فزالت عقولهم. ترحل عن قوم. أحسن الله. وترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. نعم، تحل عن قوم زالت عقولهم، ترحل عن قريش الذين في مكة زالت عقولهم ونابذوه بالعداوة، ولكنه نزل على قوم أسأل الله الكريم فضله يناصروه في المدينة. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. من يتبع الحق يرشدي. من يتبع الحق يرشدي. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي. من يسعد الله. نعم. من أسعده الله سبحانه وتعالى فهو له السعادة، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيد الله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء. نعم، لأنها في ذلك المطر هي خزاعية ومعبد تطعم الناس، ويأتي إليها من احتاج إذا تعطيهم الطعام وتقريهم وتعطيهم الماء في هذا الطريق وفي هذا السبيل احتسابا. نعم. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات. نعم، هذه الأبيات أنشدها شخص في مكة، يمشي في أسواق مكة وينشد هذه الأبيات، والناس يتعجبون، يسمعون الصوت ولا يرون أحد، ما يرون أن الذي يتكلم، ويسمع الصوت مار من عنده ويقبل عليه ويوازنه ويمر من عنده ما يشوف أحد، فعلموا أن هذا من مؤمن الجن، ألقى هذه الأبيات وأخبر أهل مكة. فأسمى رضي الله عنها بنت أبي بكر وأهل بيت أبي بكر ومن حولهم من المؤمنين لما سمعوا هذه الأبيات عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى المدينة، لأن الأبيات هذه تضمنت المرور على خيمة أم معبد، وخيمة أم معبد معروفة أنها في طريق المدينة، فعرفوا واطمأنوا أن النبي وصل إلى تلك الذا معناه أنه اطمأن، فأهله اطمأنوا عليه وأنه المشركون لم يقدروا عليه وأنه وصل إلى مأمنة صلى الله عليه وسلم، فصار فيه البشارة لأهله وصار فيه الإغاظة للمشركين أن محمدا قد نجا ووصل المدينة، فصار بشرى للمؤمنين في مكة وإغاظة للمشركين فيها. فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.